بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد. فصل: علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من صفوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد في الجملة الأولى، قال: علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك، لأنك أنت اللي ربيته، وخوفا من سطوتك، وهو كلب لا يدرك لكنه يعرف إذا كان معلما أو غير معلم. قال: وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. يعني الله عز وجل أعطانا أوامر ونواهي وبعض البشر لا يستجيب. فكلام القيم كأن الكلب مع خساسته ربما يفوق بعض البشر في النفع، خصوصا إذا كان الكلب معلما. نعم. حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. نعم. الآن الإنسان المخلوقات مركبة كالتالي: هناك مخلوق جمع الله له بين الشهوة والعقل وهو الإنسان، وهناك مخلوق أعطاه الله عز وجل شهوة بلا عقل مثل البهائم لها شهوة، وهناك مخلوقات لها عقول بلا شهوة مثل الملائكة. فأنت يا بني آدم، إن كان كما قال ابن القيم، إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، يعني صار عندك زيادة في الشهوة وزيادة في المرتبة، شهوك وعقلك ارتفعت عن الملائكة، وهذا لا يطيقه بني آدم. وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. إن غلبك هواك، كل ما اشتهيت ركبت، كل ما اشتهيت أكلت، كل ما اشتهيت فعلت، من غير النظر للحلال أو الحرام، فأصبحت نعوذ بالله أخس من البهائم. نعم. لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. لما صاد الكلب لربه يعني لسيده أبيح صيده، لأنه صاد للسيد. ولما أمسك على نفسه من أجل مصلحته حرم ما صاده، وهذا فيه فضل العلم حتى في البهائم. نعم. مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفات المعطي المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين. فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر عليه، فلا يزال شكورا فقيرا. إذا أعطاك الله النعم لا تظنها من قبلك ومحمده وفضل لك، ليس دائما. وإذا حبس الله عنك النعم فلا تظنه ظلما لك، إنما هي دائرة بين الابتلاء. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات، يعني النعم، والسيئات، يعني المصائب، لعلهم يرجعون. ويقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حتى الخير الله عز وجل يبتليك به. الماء البارد تشربه عند شدة الحاجة للماء هذا ابتلاء، لينظر ربك هل تشكر أم لا. عندما يكون البرد شديدا وعندك ما وسائل التدفئة في بيتك، في غرفتك، في سيارتك، في مسجدك، هذه من وافر النعم، وهي مقصودة في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج الترمذي حديث حسن، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، أنه لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال زيد رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما عهدنا إلا التمر والماء فقط، هذا أكلنا. فظن أنه شيء يسير، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا كان التمر والماء نعيم، نعيم لمن؟ لمن هو معدوم من التمر والماء. بعض الناس ما عنده تمر وماء، مع أنها قليلة الآن التمر والماء في عرف الناس، لكن الرسول أخبر أنها من النعيم الذي سوف يسأل عنه الإنسان. نعم. قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وأن المؤمن دائم مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عون للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا، والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر، قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. ولهذا صدر الآية بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة. فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه، فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله. يقول: وكان الكافر على ربه ظهيرا، الكافر على ربه ظهيرا، فسرها سعيد بن جبير عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشيطان، فسرها مجاهد يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها، والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. وهذا من أخص الأمور، أن العبد يستعين بالله على المعاصي، يرتكب معاصي، ربما أن تكون هذه المعاصي شرك، وتجده عنده ربما من الاستعانة بالله إما استعانة قلبية وإما استعانة قلبية ولفظية، فيقول سنفعل كذا وهي معصية ربما وتكون شرك، لأن الشيطان يعينه فيها. قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما، لم يسمعوه وعميانا، لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يكونوا عليها صما وعميانا، بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي: ويخرون عليها سمعا وبصرا. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى، كأنهم لم يسمعوا، فذلك الخرور. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني، كقول قام يشتمني وأقبل يشتمني، والمعنى على ما ذكر، لم يصروا عندها صما وعميانا. وقال الزجاج: المعنى إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين ما أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قلت: هنا أمران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه، وهل هو الخرور قلبي أو خرور بدني السجود؟ وهل المعنى لم يكن خرورهم عن صمهم وعميهم فلهم عليها خرور بالقلوب خضوع أو بدن سجود، أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود؟ أصول المعاصي كلها فصل أصول المعاصي كلها كبرها وصغرها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله غيره. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفه مع صاحبه، كما قال تعالى: كذلك يصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادي المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا. وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن عادل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك. ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. وأما الثاني كقوله: إن الشرك ظلم عظيم. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم واستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك بقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كما كان القلب أضعف توحيدا، كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. ونظير هذا قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهذا مخالفة القوة الغضبية. فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله. نعم، يقول رحمه الله: أصول المعاصي كلها صغارها وكبارها ثلاثة، يعني رؤوس المعاصي وأصلها ثلاثة أشياء. الأول تعلق القلب بغير الله، هذا شرك. ثاني طاعة القوة الغضبية، لأن القوة الغضبية تفضي كما قال رحمه الله تعالى أن القوة الغضبية تفضي إلى الوقوع في الظلم. كذلك القوة الشهوانية، شهوانية لا ليست خاصة فقط بشهوة الفرج، لا، وإنما هي كل ما تشتهي. يعني صاحب المعصية، أي معصية، هو اشتهى هذه المعصية، فالمقصود بالشهوانية ما يشتهيه العبد من شر أو أشد منه. قال: والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله آخر، هذا الأصل الأول. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. لذلك في الصحيح، في صحيح البخاري، لما أتى رجل للنبي عليه السلام قال: أوصني. قال: لا ترضى. فردد مرارا قال: لا ترضى. قد يأتي سائل يقول أن الغضب ربما يكون جبلة في بني آدم، الغضب يعني من لم يغضب نهائيا هذا خطير، لكن هو جبلة، لكن لماذا النبي هنا عليه السلام قال لا تغضب؟ ترى جملتين فقط، أو حرف لا وفعل مضارع، لا تغضب فقط، ومع ذلك حوت معاني عظيمة في النهي عن الغضب. لماذا؟ لأن الغضب أصله جمرة يلقيها الشيطان على قلب بني آدم، فبسبب الغضب يحصل القتل، وبسبب الغضب يحصل تفريق بين الزوج وزوجته في شدة الغضب، بالغضب يحصل خلاف، بالغضب تتفرق قبائل، تتفرق أسر بسبب هذا الغضب. مع أن الخطب يسير لمن وفقه الله، فقد ثبت في الصحيح حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمرت أوداجهما، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأخطاء عندنا إذا حصل غضب بين اثنين أن بعض الناس يقول صلوا على النبي، هذا ليس مشروعا، وهو مشروع، مشروع الاستعادة، لأن الغضب من الشيطان. قال رحمه الله وهذه الثلاث التي هي ما يتعلق بدعوة غير الله وقتل النفس والزنا، هذه الثلاث يدعو بعضها إلى بعض، يعني كما قال بعض السلف المعصية تدعي أختها، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، إذا وقعت في الشرك فقد وقعت فيما هو أشد الذنوب، وشن المقابل له، كما أن الإخلاص يصرفهما عن صاحبه، كذلك الظلم، لأن قتل النفس بغير حق هذا الظلم، وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد، والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم. خلاصة كلامه رحمه الله فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها بعضا، ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالله. وهذا كلام عظيم. الآن انتشار المعاصي في مجتمع ما، أي معصية في ذهنك، كشف الوجه عند بعض النساء، الغنى وما أدراك، هذا القاعدة فيها لابد ينتبه لها الإنسان، أن كون الإنسان وقع في معصية إنما لنقص في التوحيد الله عنده، كما قال ابن القيم كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور. لكن هذا الذي وقع في المعصية لو عظم الله في قلبه، لو استحى من الله في قلبه ما عصى الله، يقول عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالتوقير القلب الذي يقع في قلب العاصي، وهذا الذي ينبغي دائما أن يطلق له، أن الإنسان كلما أراد أن ينصح أحدا في منكر معين، صاحب الدخان لو نصحته بالدخان هو يعلم أنه محرم، صح؟ المسبل يعلم أنه محرم، لكن لو نصحته بتعظيم الله والحياء من الله وذكر آلاء الله عليه ونعمه عليه ربما يستحي من الله فيدع هذه المعاصي. نعم. فصل: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب الشفاء دائه من غيره ويهجر تداوي به. كل هذه تدخل بقوله وقال رسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. نعم، هذا الفائدة الجديدة لابن القيم رحمه الله، تكلم عن الهجر، هجر القرآن، الخلاصة في آخر السطر قال وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. الأول قال هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. الآن لو تأملنا في الخمس، ابن القيم لم يشر إلى هجر التلاوة، واضح؟ يأتي بيانه الآن. الأول هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، يعني هذا فيه معنى العمل به. الثاني وهي أخص من الأولى هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، يعني إنسان يقرأ القرآن يختم في اليوم في الشهر في السنة لكنه لا يقف عند حلاله وحرامه، ما يقرأ آيات الربا ويقع في الربا، يقرأ آيات قل يغض من أبصارهم وهو لا يغض بصره، تقرأ المرأة القرآن ليغضن من أبصارهن وهي تتابع المشاهير في سناب وغيره، هذا لم يأتمروا بأوامره، فهذا نوع هجر. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية تحصل العلم، وهذا لا يحصل إلا من شخص نزع الإيمان من قلبه. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. إذا ما الفرق بين العمل به وتدبره؟ العمل به يعني أعم، قد يعمل به في أصول الاعتقاد الثلاثة، أنواع التوحيد موجودة يعمل بها، أركان الإيمان الستة موجودة في القرآن فيؤمن بها ويعمل بها. أما هجر تدبره وتفهمه فهذا يراد به البحث في تفسيره، في تفسير القرآن، في ألفاظه، التفسير المبسط الذي ربما إنسان يمر على معنى الآية بالعموم. الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض، وهذا من أكثر أنواع الهجر عند كثير من الناس، أنه لا يستشفي بالقرآن، ربما تمر عليه نفسه شيئا من التعب والأمراض ولا يقرأ على نفسه، مع أن الأفضل العبد أن يقرأ على نفسه. في صحيح مسلم أتى رجل اسمه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكيت؟ قال: نعم. قال: ضع يدك على الذي تألم وقل ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبعا: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الشاهد في الحديث أن عثمان لم يطلب من الرسول الرقية، والرسول لم يقل لعثمان سوف أرقيك، أراد النبي هنا أن يعلمه أن يقرأ على نفسه، لذلك لن تجد أحدا أحرص منك على نفسك. كذلك في أهلك، في أهل بيتك عموما، لن تجد أرأف ولا أرحم ولا أحرص منك عليهما. لذلك هذا الذي ينبغي أن يحيى في البيوت، أن الإنسان يتعاهد القرآن بالرقية، يتعاهد أولاده، يتعاهد زوجاته، فإن هذا من العمل بالقرآن المبارك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة متكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته، من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العبد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو القياسة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته ولا أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرات مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهما أنه مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونها في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحوله بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. فائدة: كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين: حدوما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثانية أن يكون صفة كمال في نفسه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته، وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفع ولا يكمنها وما يعود بضرره ونقصها وآلامها، وما يعود بضررها ونقصها وآلامها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم بحسب لزومه لها. وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار عيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحدث أعظم النقص وآلام الحسرة. فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر فاد الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وآلامها وحسرتها ونقصها، من حيث ظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها، فلذتها بحسب ما حصلها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبقى فيه إلا القوى البدنية النفسية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة، إذا كان إنما يناسب تلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بالسلامة العاقبة، حقيق أن تهجره إلى كمال الحقيقي الذي لا كمال سواه، وبالله التوفيق. نعم، يقول رحمه الله: كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، وهما أمران مهمان. أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، والثاني أن يكون صفة كمال في نفسه. فهذا فيه معنى رياضة الجسم، رياضة العقل، رياضة التفكير، بمعنى أن العبد ربما يكون له في باب من باب العبادة ضعيف، في أي باب، أنواع العبادات كثيرة، قد يكون ضعيفا في الصيام، فما هو كماله في هذا الباب؟ أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة له، وهذا لا يأتي إلا بالاستعانة بالله. لأن ابن القيم له كلام آخر في بعض كتبه أن العبد إذا عود نفسه على الطاعة أصبحت له دربة، هذا يستعين، هذا يستمر في العبادة ويتلذذ فيها ويحرص عليها حتى تكون له عادة، هذا في باب العبادات. الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، لأن الذي ضر الناس الآن هو النظر في المخلوق، النظر ماذا قالوا الناس، وهذا في الحقيقة ضعف، هذا نقص ليس كمالا، لأن الناس مهما بلغت فيهم ومهما أعطيتهم مهما منحتهم ومهما تصرفت معهم فلن يرضوا عنك. الله جل وعلا هو الذي خلقهم، ومع ذلك قالوا عن الرب عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا إن المسيح ابن الله تعالى وتقدس ربنا عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وش قابلوا فيه؟ ساحر مجنون يصون أطفال عليه فيدم عقبه الشريف، يكسر رباعيته في الغزوات، يدمي رأسه عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال لا بد أن يدركه الإنسان، لكن الشاهد في هذا أن العبد يسير في هذه الدنيا على ما يرضي الله جل وعلا، من التمس رضا الله، هذه قاعدة كتبتها عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما لما طلب منها وصية، قالت فيما تخدع النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس، هم رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعطي مثال واقع الآن في الزواجات، بعض الناس في الزواجات عنده إسراف ظاهر، الإسراف هذا في الشرع محرم. الآن الواقع اللي نعيشه يتجاوز في الإسراف ما هي الثمرة؟ لماذا؟ يقول وش فكنا من الناس في العمية، الناس يتكلمون. إذن أنت الآن قدمت رضا الناس على سخط الله، فهذه بداية سوء، أن العبد يحرص على رضا الناس في شيء في سخط الله، والأمثلة في هذا كثيرة. نعم. فائدة جليلة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبتي، ولسانه لذكري، وجوارحه لطاعتي. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، وكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبتي بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكري بذكرهم، وجوارحه عن طاعتي بخدمتي مشغالهم. فهو يكدح ككدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيضه شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة، فإن لم يقبل فأعطيه جمرة. فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيضه شيطانا. يقول الشيخ رحمه الله فائدة جليلة وحق لها أن تكون جليلة، وهي جماعها في حديث رواه ابن ماجه وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح والدنيا أكبر همه فقط، جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه أمره، وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا وعد نبوي، والحديث طبعا حسنه جمع من العلماء. فالشاهد أن العبد كلما أصبح في الصباح الباكر إذا بدأ يومه بصلاة الفجر، هذا حقيقة جعل الله أكبر همه، بخلاف بعض الناس أكبر همه الوظيفة، بل يصل الأمر إلى طامة كبرى أنه يركب المنبه على 7:30 كذا متعمدا لترك الفجر مع الجماعة. فهذا كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها، مذهب أكثر أهل العلم على أنه كافر كفر أكبر. فالأمر خطير، ما يتعلق، ما في مساومة الدين. قال هنا في القاعدة الأخيرة: فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. بل أنت عقوبة أخرى، كونك ابتليت بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته، ابتليت بأهم من هذا كله، وهو أن هذا المخلوق لا يحبك. أن المخلوق لا يحبك، لماذا؟ جزاء لك عقوبة، لأنك تركت الله عز وجل، هو الواجب عليك. إن الله يقول في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال في الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يبعد عن ذكر الرحمن، النتيجة نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهي كما قال سفيان رحمه الله في المثال المشهور: أعطي أخاك تمرة، تمرة أكل طيب، فإن لم يقبل تكبرا، طبعا وهما يقبل إنه المال خاطر فيه لتكبرا، فأعطيه جمرة، لأنه استبدل التمرة هو ما يريدها بالجمرة الحارقة. أنت استبدلت طاعة الله والأنس به ومحبته ورجاءه والخوف منه إلى محبة مخلوق هو مثلك محتاج لله عز وجل، فجميع الناس محتاجون. ومن معاني اسم الله الصمد عز وجل الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في حوائجها، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا وهو محتاج لله عز وجل. نعم. فائدة: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج. عندك عملية؟ أي عندي عملية في حاشية علمية. عبد العزيز عملية؟ زين. علمية لهم أصح. أعد سلمك الله. والعمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج، فإن كان ثابت في النفس مطابقا للحق. الآن يقول عشان ما توسع الكلام طويل، يقول العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. الآن جتك معلومة أنت من الخارج دخلت في نفسك، هذا هو العلم. قال والعمل نقل صورة عملية من النفس. عندك علم أن السواك سنة، أظهرت السواك وتسوكت، هذا هو العمل، هذا هو العمل، لأنك الآن أظهرت صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج، تعتقد في قلبك أن السواك سنة فأظهرته. ثم قال نعم، فإن كان ثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثير ما يثبت ويتراعى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. ومن كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان، نوع تكمن النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به الكمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحتها ونحو ذلك. نعم، يقول رحمه الله في كلامه وأكثر علوم الناس من هذا الباب، يعني أنه وجود صورة ليس لها حقيقة، يعني مجرد ادعاء، بمعنى آخر نسميه نحن بالتنظير، يعني أنا كون يتكلم الآن أمامكم أنظر في تربية الأولاد، في استغلال الوقت، التنظير مني لكم سهل، استماعك له سهل، لكن كلام القيم عن التطبيق، هل أنا أطبق ما قلت نصفه ربعه ثلثه أقل أكثر، هذا باب آخر. ولا يعني ذلك، وهذه مهمة جدا، أن الإنسان إذا كان لم يطبق جميع ما يقوله أنه يسكت، لا، أنا أتكلم وأنت تستمع، أنا لي منكم حق الدلالة. وفيها حديث في صحيح مسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه، وهذا مروي عن أبي الدرداء وغير نحوه، يتكلم بالكلم ولا ما أعمل فيه، إنما أريد نفعكم. إذا وافق قولي فعلي أو قول المتكلم فعله فهذا أولى، لكن لو لم يوافق فعليك بالقول. قال وما كان أسم البر، أول شيء نعرف ما هو البر، هذا أول شيء، وهل يدخل فيه ما يدخل. الآن البر درجات، البر اللي هو أعلى أنواع الخير اسمه البر، هذه درجات، قد يصل الإنسان إلى أعلى. طبعا الأصل كما قلنا أن العبد إذا تكلم بكلام يعمل به، هذا الأصل، وهذا الذي ينبغي العبد دائما. والله ذم في القرآن من لم يفعل ذلك، لما تقولون ما لا تفعلون، مثل الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أصلا أنا إذا بلغت العلم اللي عندي للمستمع ربما أنصح نفسي أثناء كلامي مع الملقي المتلقي، ربما أنصح نفسي فأستفيد، لكن ربما لا أعمل به، فلك مني أجر الدلالة، ولا يدخل تحت هذه الآية. لكن الله جل وعلا هنا يعاتبهم على تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هم لم يعملوا شيئا أبدا، أفلا تعقلون، يعملوا خير لأنهم غير مسلمين أصلا، فكيف تأمر الناس بالبر؟ لن تستفيدوا. فهي درجات علم وعمل على النفس، مجرد بث العلم والعمل على المستمع لك أجر الدلالة. قال وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان، نوع تكمن النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله، وهو أنفس العلوم وأشرفها. الثاني نوع لا يحصل للنفس به كمال، يعني عبارة العلماء العلم به لا ينفع، الجهل به لا يضر. مثال لون الكلب اللي مع أصحاب الكهف، لو علمت به بيزيدك علم أصلا، وإذا جهلت به ما يضرك. موقع الكهف اللي فيها السورة، سورة الكهف وينه؟ هذا ما يضر، لذلك قال هنا رحمه الله: وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. ولذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه النسائي وأحمد وغيره قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله: وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته، هذا له ناس يختصون فيه، لكن لو لم تعلمه أنت ما يضرك، لأن علم به لا ينفع وجهل به لا يضر. ثم قال: نعم. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتواضع ذلك. وأما العمل فآفاته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة التارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذه العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فلا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله، فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهم يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد إرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا صح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وأن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزي باطنا لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف وهلاك، فتخلف العمل الظاهر مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، وخلوه من الإيمان نقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. يقول رحمه الله في قاعدة جليلة: الإيمان له ظاهر وباطن لا ينفع كان. قال: ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب. وهذا ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام يقول: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والله جل وعلا في مواضع كثيرة في القرآن كثيرا ما يقرن الإيمان بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا يكفي فقط إيمان القلب، وليس هناك عمل الجوارح لا يكفي. لذلك العبارة الموجودة عند بعضهم: إذا أنكرت عليه منكرا ظاهرا يقول الدين بالقلب، نقول هذه العبارة لوحدها لا تكفي، الدين بالقلب يجب أن يظهر على الجوارح. ثبت في الصحيحين حديث النعمان رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت النتيجة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التوكل على الله نوعان: أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. نعم، هذه القاعدة الجديدة في التوكل، والتوكل من أشرف العبادات القلبية. ومعنى التوكل عند العلماء هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب. لا بد للتوكل من هذين الأمرين، اعتماد على الله بصدق وفعل الأسباب، لا ينفكان. ربما إنسان يطغي عليه التوكل ويترك الأسباب، هذه للأنبياء فقط، درجاتهم عند الله عالية. وربما تطغى الأسباب على صدق التوكل، وهذا قدح للتوكل. لذا يقول القاعدة عند العلماء: من توكل التوكل على الله مع ترك الأسباب، يقولون التوكل على الله مع ترك الأسباب قدح في التوكل، والتوكل على الأسباب مع ترك التوكل اعتماد على الله هذا قدح في العقيدة، يعتمد على السبب ويترك التوكل على قدح في العقيدة، وهذا أشد وأخطر. وغالب الناس الآن للأسف الشديد هو يتوكل على الله، أو بمعنى آخر يتوكل على السبب، يعتمد على السبب ويغفل، ما نقول يترك، يغفل التوكل على الله. انظر في الوظائف، في الجامعات، في المواعيد وغيرها، الناس مباشرة السؤال المعروف: تعرف أحد أو لا؟ هذا الواقع عند الناس. فإذا قلت له هذا السبب، قال: يا أخي الشفاعة، الرسول يقول اشفعوا تؤجروا، لكن لتعلم أنه يكذب عندما لا ينفعه هذا الشخص. ماذا يحصل الواقع؟ ايش رأيكم؟ يزعل عليه، ما ينفع، ما في خير. إذا أنت اعتمدت عليه مو على الله عز وجل، وإلا لو كان اعتمادك على الله ما زعلت وما غضبت، لأنه السبب هو فقط. مثل أن الأدوية والعلاجات هي أسباب، لكن لماذا لا نرى فيها خيرا في الغالب؟ لأن القلوب تلتفت إلى هذا السبب. الرقاة، الأطباء وغيرهم، إنما هم أسباب، والأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، وهذا راجع إلى حكمة الله. قال عز وجل في باب التوكل آية عظيمة عند السلف: ولو لم يكن في التوكل إلا هذا الفضل كفك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما قال له 100 حسنة، ما قال له شجرة في الجنة، ما قال له كذا وكذا، لا، أعلى من هذا كله، فهو حسبه، يعني كافي. قال رحمه الله: توكل نوعان. الأول توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية فقط، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، أمور دنيوية بس. الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين، وهذا أعلى، لأنك كما قال ابن القيم: إذا توكلت على الله في النوع الثاني في حصول ما يحبه الله كفاه الله النوع الأول تمام الكفاية. إذا بدأت لله كفاك الله هم الدنيا وهم الآخرة، إذا كان همك للدنيا لك ما كتب الله لك. ثم قال كلام عظيم: نعم، فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل خاصة أتباعهم. يعني التوكل أيها الأحبة درجات، واعلم أن التوكل إذا سمعته وغالب الناس يذهب إلى حظوظ الدنيا، أراد تجارة، أراد زواجا، يعني هذا التوكل فقط يمشي معه. لكن ابن القيم رحمه الله وغفر له قال: أعظم التوكل على الله التوكل في طلب الهداية. وش الدليل على هذا؟ في الفاتحة نقرأ في الصلوات المكتوبة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. أنت تطلب من الله الهداية في كل ركعة، ما حسبنا النوافل يا مشايخ، بس في الفرائض. لذلك اللي ما يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. يقول ابن القيم رحمه الله أن معاني التوكل عفوا معاني الهداية ما خفي عنا منها ضعف ما ظهر لنا، يعني ما جينا شيء من نوع الهداية. ويقول أيضا أن حاجة العبد للهداية أشد من حاجته للطعام والشراب، هي درجات. لك أن تتأمل حديث أو آية تتكرر على أسماعنا 17 مرة، إيش المعنى؟ هذا معنى غايب عنا. لذلك بعض الناس يقرأ الفاتحة ما يستشعر معناه، مع أن الله جل وعلا هو الذي علمك الدعاء، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إيش تسأل يا عبد الله؟ اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء مستجاب لا شك فيه. لكن تتفاوت إدراكات الناس في معنى الهداية. بعض الناس ظنوا خاص جاء صلى هداية، لا. قال هنا الأول التوكل في الهداية، التوكل في تجريد التوحيد، ما يقع في قلبك أي تعلق به مخلوق، التوكل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشوار الإخلاص. الآن انتقل رحمه الله للتوكل في المتابعة. صلاتك هذه إذا لم تصلها مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تكبر إلى أن تسلم، ما صار فيها أجر عظيم. فأنت أديت الواجب لكن تتفاوت. وجهاد أهل الباطل من الكفر إلى المعاصي، تجاهدهم. أنت ما عندك علم؟ لا ما عندي علم يا شيخ. الآن عندك الواتساب، عندك سناب، تأخذ مقاطع للعلماء الكبار في أي منكر موجود، في أي دعوة أرسل الجروب اللي عندك، ذريتك أهلك، هذا جهاد أهل الباطل. فهذا قال رحمه توكل الرسل وخاصة أتباعهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. وتوكل تارة يكون توكل اضطرار ولجأ، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. طيب هذا الأول مهمة جدا. يقول تارة التوكل يكون اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وازر أو وزر، يعني أحد يساعده، إلا التوكل. إذا ضاقت عليه الأمور، ضاقت بالحيل، أراد شيئا معينا، فتح الله له باب التوكل. ولا في الأصل أن تتوكل، لكنه مع الدنيا والضيق والشيطان أصبح ضيق النفس. قال ابن القيم وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وهي المشهورة عندنا، كلما ضاقت انفرجت، مع أن الله في سورة الشرح يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن عباس وعمر لن يغلب عسر يسرين. العسر الأول إن مع العسر، هذا معرف بالألف واللام، يسرا منكر يفيد العموم، إن مع العسر، عسر أول عسر ثاني وسطهن اليسر، لن يغلبهم، إن مع العسر يسرا. هذا الأول. نعم. وتارة يكون توكل اختيارا، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام السبب ترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأئمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما، وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق له سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق، وإن كان السبب مباحا نظرت. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم نتفق جميعا أنه سيد المتوكلين، لكن هل مر عليك أن الرسول ترك السبب؟ يخرج الغزوات يلبس الدروع اللي على الصدر، وإذا جاع أكل، وإذا عطش شرب، هذه أسباب، فهي لا تنافي، لكن انتبه أن يكون السبب أعلى من الاعتماد على الله، هذا الذي فيه هلكه. نعم. وإن كان السبب مباح نظرت، هل يضعف قيامك به التوكل أو لا، أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، ولم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلتها أي فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل، وعبودية الجوارح بالسبب المنوي بها المنوي به القربة، وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. يعني هنا كلام ابن القيم رحمه الله، إذا كان السبب مباح، سبب مباح ما عندنا مشكلة، نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ عندك سبب مباح، يعني شخص يبغى علاج، السبب ما هو؟ الذهاب للطبيب، اتفق. إن كان يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت عليك همك فتركه أولى. والله يا شيخ رحت للطبيب ضعفت، والسبب هذا يمكن مع الاستمرار أضعف، قال من قائم فتركه أولى. وإن لم يضعفه فمباشرته أولى. بل أنت أصلا إذا قمت بالسبب، سبب مع التوكل، أجرت على السبب. لماذا؟ لأن السبب من التوكل. الآن لقاح كورونا الأول والثاني والثالث، بعض الناس يسمع الشائعات يمنة ويسر ويضعف، لكن أنت الآن إذا أخذت اللقاح مثلا متقربا به إلى الله أنه سبب أباحه الله ولم تعتمد عليه، سبب فقط، أنت أجرت على هذا السبب، أنت أجرت على هذا السبب. لأنه لكن لو كان في بعض الناس يقول أنا ما أبغى اللقاح مثلا لأمر معين، والله أخاف يضعف قلبي، أخاف ما أخاف، نقول هذا السبب إن أخذته فإن السبب من التوكل. نعم. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا. يعني الشيخ رحمه الله الذي يحقق التوكل أول شيء القيام بالأسباب المأمور بها، أسباب شرعية، العلاج سبب شرعي، والرقية سبب شرعي تقوم بها لكن لا تعتمد عليها. مما يعينك أيضا على التوكل أن يكون في ذهنك دائما الأدلة في فضل التوكل، منها كما قلنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، منها أن الله كثيرا ما يقرن بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، كثيرا ما يقرن عز وجل بين العبادة والاستعانة، لأن العبادة هي الغاية. كيف تصل لهذه الغاية؟ عن طريق الاستعانة. إذا لو لم يعينك الله ما سويت شيء، لا في صلاة ولا في صيام ولا. فابن تيمية رحمة الله عليه يقول تأملت أنفع الدعاء، شوف تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على طاعته، يقول وجدته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. النبي عليه الصلاة والسلام وصى معاذ بن جبل قال إني أحبك، فانظر الآن فضيلة معاذ، وانظر وصية الحبيب إلى محبوبه، إذا أحببت شخصا تعطيته كل شيء، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، طلب الإعانة فقط على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر في الطير، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هنا لو لاحظتم في الحديث الطير يغدو، فعل سبب الآن، حسب الطير جلس في مكانه قال يجينا الطعام، لا فعل السبب تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن توكلنا على الله حق التوكل، كلام القيم له لو توكل الإنسان على الله حق التوكل، لو طلب من الله هذا الجبل أن يندك لأطاعه الله عز وجل تعظيما لهذا الإنسان، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. سر التوكل حقيقته واعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب مع اعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفع قول توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن التوبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وأن لم ينطق بها اللسان شيء، فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. رحمة الله عليك ابن القيم. قال: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، هذا هو السر، هذا هو المطلوب. فلا يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. لا ينفعه قول توكلت على الله مع اعتماد قلبي على غيره وركون إليه. إذن الشاهد والسر في التوكل أنه في القلب، في قلبك. انظر الآن لو صار لك معاملة، وهذه تجربة، لكنها يعني لو ملأت قلبك توكلا على الله رأيت شيئا ما يخطر ببالك للتيسير من تفريج الهموم. لكن الناس إنما يأخذون التوكل بالأمثلة. لو أقول لك وانا حصل لي كذا وكذا الآن مش ربة الأعناق، بينما النصوص عندنا موجودة كثيرة. تذهب إلى دائرة حكومية لا عمدا، لا تبحث عن واسطة، عمدا متوكل على الله عز وجل سوف ينجيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه أعرابي ومعه السيف فرفعه قال: من ينجيك يا محمد مني؟ فقال: بالإيمان والتوكل واليقين الله. فسقط السيف. هنا فيه توكل عالي من النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوكل عليه حق التوكل، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.